النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. يا دولة الحق جل الله راعيها، يبشر الكون بالأمجاد حديها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 23 من جماد الآخرة لسنة 1440 للهجرة. البداية من ولاية العراق من ديالى. بتوفيق من الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس عنصرا من شرطة حماية المنشآت النفطية المرتدة بسلاح قناص في منطقة الندى شرق بلدروز، ما أدى لإصابته بجروح بليغة. كما واستهدفوا يوم أمس أيضا عنصرا من البشمركة المرتدة بسلاح قناص في منطقة يوسف بيك شمال خانقين، ما أدى لإصابته بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. كما وتم أمس إحراق منزل لأحد الروافض المشركين في قرية مبارك في المنطقة ذاتها، ولله الحمد على توفيقه. وفي الأنبار، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لأسر وقتل 4 من الرافضة المشركين قرب النخيب، نسأل الله النكاية والإثخان في أعدائه. وأخيرا إلى ولاية الشام من الخير. بتوفيق الله تعالى، تم أمس استهداف عنصر من البيكيكيه المرتدين بنيران جنود الخلافة في قرية أبو حردوب بمنطقة ذيبان، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد والمنة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوة الدين والوا من يواليها، وأبغض وقت نوح فليعاديها.